البدعه الكبرى. المحاضره الثانيه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احبتي في الله، يسعدنا ان نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور ابي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعه الكبرى. المحاضره الثانيه. مقتطفات من هذه المحاضره. كان واصل بن عطاء مفوها بليغا عند القدره على الكلام، على الرغم من كونه كان عاجزا عن النطق ببعض الحروف. مقتطفات من هذه المحاضرة. واصل بن عطاء كان تلميذا يتعلم ضمن بقية الطلاب في حلقة شيخه الحسن البصري. مقتطفات من هذه المحاضرة. قبل أن يجيب الشيخ حسن البصري من سأله عن حكم مرتكب الكبيرة، قام هذا الطالب المسمى واصل بن عطاء دون أدب ولا حياء ودون احترام للعلماء، وقال وهو في وسط الطلاب: أقول إني الفاسق من هذه الأمة، لا هو مؤمن ولا هو كافر. واقف في النص، هو في منزلة بين المنزلتين. مقتطفات من هذه المحاضرة. فالمبدأ الرئيسي عند هؤلاء المعتزلة الاعتماد على العقل اعتمادا كليا، الاعتماد على العقل في الاستدلال لعقائدهم كأمر أساسي حتمي. دليلهم الأول هو العقل، ثم بعد ذلك النظر في القرآن كدليل ثانوي قد يقبل وقد يعقل. أهم حاجة إن الآيات والنصوص تكون موافقة لقواعدهم الموضوعة بعقولهم وأهوالهم. مقتطفات من هذه المحاضرة. ومن شدة الترابط بين أحمد بن أبي دؤاد وبين الخليفة المأمون، أشار هذا الرجل على الخليفة أن يكتب على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعتزلي الخبيث حرف كلام الله لينفي وصف الله تعالى بأنه سميع بصير. ليه؟ لأنه بيعتقد إذا كان ربنا سبحانه وتعالى متصف بالسمع هذا يعني له أذن زي البشر، وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى متصف بالبصر فإن ذلك يعني أن ربنا سبحانه وتعالى له عين بحدقة كأعين البشر. نفس منهج الجهم المصفوان وطريقة الجهم المصفوان. ماذا فعل بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. وللأسف إن المأمون جعل هذا الرجل هو قاضي القضاء. مقتطفات من هذه المحاضرة. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأنه. أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، هو سبحانه وتعالى الصمد الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والمنفرد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، ليس له مثيل ولا نديد، هو سبحانه وتعالى المبدئ المعيد، فعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد، خلق الكون ولم يكن معه أحد تقدس عن الشبيه والنظير، ليس له عصرة تقال ولا تضرب له الأمثال، لم يزل بصفاته أولا قديرا ولم يزل بخلقه عالما خبيرا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ربنا تبارك وتعالى خلق كل شيء دون كلل ولا تعب ولا مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته ودبر أمرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المستكبرون وخضع لربوبيته الخلائق أجمعون. وقال أهل الحق لما آذاهم المبتدعون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فنحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون، ونستعين به استعانة من فوض الأمر إليه وأقر في قلبه أنه لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. نستغفره استغفار من أقر له بذنبه واعترف لربه بخطئه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما خبئ في الضمائر، عالم بما تنطوي عليه السرائر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه وخليله، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع، أرسله بالحجج الظاهرة والآيات الباهرة، أرسله بالأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أصحابه المنتقبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. عرفنا الله بنبينا شرائع الأحكام، فبين لنا الحلال والحرام حتى أنار الله به الظلام، وأشرقت الأرض بنور الإسلام. جاءنا نبينا بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جمع فيه علم الأولين والآخرين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن خالفه ضل وغوى. حثنا الله عز وجل في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما بعد، علمنا مما سبق إن الجهم بن صفوان أضل خلقا كثيرا من أتباعه الجهمية، وعلمنا أيضا أنه قدم عقله على الأدلة القرآنية وعلى الأحاديث النبوية عندما أجاب السمنية إجابة خاطئة كاذبة بجهله، عندما سألوه: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. فلما قالوا له: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ مكث 40 يوما شاكا في ربه لا يؤدي الصلاة، ثم لما ناظرهم زعم لهم أن الله بذاته في كل مكان، وأنه لا صفة لله حتى لا يشبه الإنسان، وأن الله في هذا العالم كالروح في جسد الإنسان. ثم نظر هذا الجهم المفتون إلى القرآن، فما تصور أنه يوافق مذهبه جعله دليلا وبرهان، وما خالف مذهبه صرح برده ونفيه من القرآن. وظهرت لنا بدعة أسستها للجهم وسوسة الشيطان. والجهم صفوان اتبعه على فكره وقوله رجل يقال له واصل بن عطاء، ورجل آخر يقال له عمرو بن عبيد، وإليهما ينسب مذهب الاعتزال. المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. واصل بن عطاء مات في نهاية الربع الأول من القرن الثاني الهجري، وكان تلميذا للحسن البصري. كان واصل بن عطاء مفوها بليغا عند القدرة على الكلام، على الرغم من كونه كان عاجزا عن النطق ببعض الحروف، ما كانش يعرف ينطق بحرف الراء، كان ينطق الراء غينا، زي ما تقول مثلا شراب بارد، ازاي كان ينطقه؟ كان يقول شغاب بارد، يقلب حرف الراء الى حرف الغين. ومن عجيب ما كان من هذا الرجل اللي هو واصل بن عطاء أنه كان يخلص كلامه وينقيه من حرف الراء لقدرته العجيبة على الكلام، لقدرته على انتقاء الكلمات، حتى إن بعض الشعراء مدحه بسبب هذه الميزة، مدحه بإطالة الحديث واجتناب حرف الراء على الرغم من كثرة ورودها في الكلام. حرف الراء في أغلب الكلمات التي ينطق بها الإنسان كان واصل بن عطاء يتجنبها، لا ينطق بحرف الراء، كأنها ليست في كلامه. فقال هذا الشاعر وهو على عقيدته الاعتزالية، يقول في مدحه: عليم بإبدال الحروف وقامعٌ، لكل خطيب يغلب الحق باطله. واحد تاني مدحه بيقول في ايه؟ ويجعل البر قمحا في تصرفه. يعني بدل ما يقول بر يقول قمح، والقمح هو البر، لكن البر فيها حرف الراء. ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ترك حرف الراء. ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا والقول يعدله، فعاد بالغيث اشفاقا من المطر. يعني ما قدرش ينطق كلمة مطر، والكلام لم يسعفه، فماذا يفعل؟ بدل ما يقول مطر قال غيثا، عشان الغيث ما بيشفع حرف الراء. ولم يطق مطرا والقول يعدله، فعاد بالغيث اشفاقا من المطر. واصل بن عطاء كان تلميذا يتعلم ضمن بقية الطلاب في حلقة شيخه الحسن البصري. والحسن البصري كان من علماء السلف الزاهدي، فجاء إلى الحلقة رجل من عامة المسلمين، جاء يسأل الشيخ عن حكم مرتكب الكبيرة، ما حكمه في الإسلام؟ اللي يرتكب كبيرة من الكبائر ما حكمه في الإسلام؟ احنا عارفين ان اهل السنة والجماعة يقولون بان مرتكب الكبيرة مسلم لا يخرج عن الملة، وان كان فاسقا بارتكاب الكبيرة. واحنا عارفين ايضا ان الخوارج تقول ان مرتكب الكبيرة كافر بالله العظيم. قبل ان يجيب الشيخ حسن البصري من سأله عن حكم مرتكب الكبيرة، قام هذا الطالب المسمى واصل بن عطاء دون أدب ولا حياء ودون احترام للعلماء، وقال وهو في وسط الطلاب: أقول إن الفاسق من هذه الأمة لا هو مؤمن ولا هو كافر، واقف في النص، هو في منزلة بين المنزلتين. أجاب واصل بعقله دون احترام لشيخه ودون علم أو نظر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب الحسن البصري وطرده من مجلسه، وبدلا من أن يرجع إلى شيخه ويعتذر عن سوء أدبه، أخذته العزة بالإذن واعتذر الطلاب واعتزل عن الحسن البصري. جلس إلى سارية من سواري المسجد، وكان هذا المسجد في البصرة. وبعدين انضم إليه رجل آخر يقال له عمرو بن عبيد، وجمع واصل معه أراذل الناس من أتباع الجهم بن صفوان. الحسن البصري كان ينظر إلى واصل بن عطاء وإلى من معه ويقول لطلابه: اعتذرنا واصل، اعتذرنا واصل. بقية الطلاب من تلاميذ الحسن البصري كانوا يطلقون عليهم بعد ذلك المعتزلة، وثبت عليهم هذا الاصطلاح، ارتسم عليهم. عامة المسلمين عرفوهم باسم المعتزلة، شكلوا فرقة جديدة ظهرت في الأمة الإسلامية في أيام الخلافة العباسية. وهؤلاء المعتزلة كانوا يدعون لأنفسهم الزهد والصلاح، كانوا يتظاهرون بين الناس بالنصح والإصلاح، كانت لهم صلة بالحكام في الدولة العباسية. عمرو بن عبيد دخل يوما على أبي جعفر المنصور في أيام خلافته، وكان أبو جعفر المنصور صديق لعمرو بن عبيد قبل الخلافة، كان له مع عمرو بن عبيد مجالس وأخبار، فقربه المنصور وأجلسه بجواره، ثم قال له: عظني يا عمرو، فقال له كلاما كثيرا جاء في بعضه إن هذا الأمر الذي أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك ممن كان قبلك لم يصل إليك، فأحذرك ليلة تتمخض بيوم لا ليلة بعده. ثم أراد عمرو بن عبيد أن ينهض وأن ينصرف، أن يخرج من القصر، فقال له أبو جعفر المنصور قد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. عمرو بن عبيد قال له لا حاجة لي في دراهمك. قال له الخليفة والله سوف تأخذها. فقال عمرو بن عبيد والله لا آخذها. وكان المهدي بن الخليفة المنصور حاضر في هذا المشهد، فقال لعمرو بن عبيد يحلف عليك أمير المؤمنين وتحلف أنت بغير ما أراد؟ فالتفت عمرو بن عبيد إلى الخليفة المنصور وقال له من هذا الفتى؟ قال أبو جعفر المنصور هذا ولدي، هذا المهدي وولي عهدي. فقال له عمرو بن عبيد أما إنك ألبسته لباسا ما هو من لباس الأبرار وسميته باسم ما استحقه ومهدت له أمرا هو أشغل ما يكون عنه. ثم التفت عمرو بن عبيد إلى المهدي وقال له نعم يا ابن أخي إذا حلف أبوك أحنته عمك لأن أباك أقوى على الكفارات من عمك. فقال له الخليفة المنصور هل لك من حاجة يا عم؟ قال لا تبعث إلي حتى آتي. قال له الخليفة إذن لا تلقني. قال عمرو هي حاجة. ومضى عمرو بن عبيد فأتبعه الخليفة المنصور بطرفه وقال كلكم يمشي رويه، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. كانت بين عمرو بن عبيد وبين الخليفة المنصور صحبة، وكذلك كان بين رؤوس المعتزلة وكثير من خلفاء بني العباس. هذه الصحبة والصداقة اللي كانت بين رؤساء المعتزلة وبين الخلفاء والأمراء من بني العباس أثارت حفيظة الخلفاء في الأخذ بمشورتهم والعمل بنصيحتهم وتسويق بدعتهم. المعتزلة فرقة من الفرق الضالة أسست مذهبها على خمسة أصول رنانة وشعارات فتانة اغتر بها كثير من المسلمين في الماضي وكثير من العلمانيين في الحاضر. ما هي أصول المعتزلة؟ الأصول الخمسة اللي بيتكلموا عليها، تعالوا نشوف الأصل الأول. الأصل الأول من أصولهم أطلقوا عليه التوحيد وزعموا أنهم هم أهل التوحيد. خلاصة رأيهم في التوحيد إن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والمثيل، يحتجون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا حق لا مرية فيه، لكنهم بنوا على ذلك نفي الصفات وتعطيل الآيات واستحالة رؤية الله عز وجل بعد الممات. وهذا التوحيد هو والله توحيد السفهاء، توحيد يزخر منه جميع العقلاء. ليه؟ لأن العقلاء يمدحون ربهم بإثبات الصفات، والمعتزلة يمدحون ربهم بنبي الصفات، يمدحون ربهم وهم في حقيقة أمرهم يذمونه ويصفونه بصفات النقص التي لا يرضاها عاقل النفس. توحيد المعتزلة توحيد لا يقبله العقلاء. ربما يريد بعض الحاضرين أن نوضح هذه القضية. نعم التوحيد هو انفراد الله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله عن القواعد والأقيسة التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. الكل يحتج بقوله تعالى ليس كمثله شيء، لكن شتان بين قول السلف وقول الخلف، شتان بين قول الموحدين حقا وصدقا وبين قول الموحدين كذبا وزورا. أنا حضرب لكم مثلا، لو واحد وقف بين أصحابي وأصدقائي في جمع من الناس ثم قال ولدي لا مثيل له، ابني محدش زيه أبدا، يفرده عن بقية أقرانه من الطلاب أو ما شابه ذلك. السؤال الذي يأتي في الأذهان إن الناس هتقول له ابنك انفرد عن بقية الناس في إيه؟ إيه الصفة اللي موجودة في ابنك ومش موجودة في غيره؟ الكلام المنطقي هنا إيه؟ الكلام اللي يحمل معنى المدح، إن يقول ابني لا نظير له ولا مثيل له بين الطلاب في الذكاء والعلم، محدش زيه في العلم، محدش زيه في الصدق، محدش زيه في أي صفة يثبتها لابني على وجه المدح. يبقى لما يقول ليس كمثله شيء لازم يثبت صفة. لكن تصوروا بقى أنه هو يقول ابني محدش زيه أبدا، الناس تقول له في ايه؟ يوم يقول له ملوش اي صفة ابدا، لا صفة له، لم ينفرد بشيء، ملوش اي صفة. لو قال هذا الكلام سوف يصبح اضحوكة ومسخرة. لما تقول محدش زيه يقول لك في ايه؟ ولا صفة، ملوش صفة عندي. يا اخي الواحد ما يقبلهاش على نفسه. لو واحد قال لك انت مالكش صفة عندي تزعل ولا تتبسط؟ اي واحد عاقل صاحب فطره سليمه حيزعل، لكن عند المعتزله يتبسط قوي. عاوز تمدح واحد من المعتزله ولا من الاشعريه قول انت مالكش صفه خالص عندنا، هيتبسط مش هيزعل. ليه؟ لان فطره منكوسه موكوسه. العقلاء يمدحون غيرهم باثبات الصفات، فمن باب اولى يمدحون ربهم باثبات الصفات، لكن المعتزلة يمدحون ربهم بنفي الصفات، مدح الفطرة الموكوسة المنكوسة، وهم في الحقيقة يذمون ربهم سبحانه وتعالى. قالوا ربنا ملوش ولا صفة، ازاي الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، نفوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد. يقول لك ربنا ما له صفة لأنه ليس كمثل شيء. إنما السلف قالوا ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء في أوصافه، في سمعه، في بصره، في كلامه، في كل ما ثبت له في القرآن والسنة. عشان كده الفكر الخبيث الذي ابتدعه أهل الاعتزال أداهم إلى مشاكل لا حصر لها. كانت أبرز مشكلة هي البدعة الكبرى، إن هم لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى ما نصفه وإنه لا يتكلم، ترتب على ذلك سؤال: إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم القرآن ده يبقى كلام مين؟ الشيطان سول لهم أن ينسبوه إلى محمد زي ما فعل الزام صدوان، قال محمد هو الذي تكلم به. طيب محمد مخلوق، يبقى كلامه مخلوق، والقرآن ده من الذي نطق به؟ نطق به محمد، يبقى القرآن مخلوق. أداهم توحيدهم هذا إلى القول بأن القرآن مخلوق، وزعموا أن القرآن كسائر المخلوقات عشان نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام. ده الأصل الأول. الأصل الأول عندهم التوحيد، إن ربنا ليس كمثل شيء أنا مش ولا صفة، ربنا ما حدش زيه في إيه ولا له أي صفة. ده كلام المعتزلة. طب واللي ترتب على ذلك؟ ترتب على الأصل الأول أنهم قالوا إن القرآن مخلوق. تعالوا نشوف الأصل الثاني. الأصل الثاني عند المعتزلة العدل. العدل شعار جميل، شعار رنان، شعار فتان. العدل معناه ايه عند المعتزلة؟ العدل معناه على رأيهم ان الله لا يخلق افعال العباد، فعطلوا قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. سفروا تحت شعار العدل نفي التقدير وعلم الله بالمقادير، وقالوا ان الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، مع ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس جميعا، وما من خالق الا الله سواء كانوا مؤمنين او كانوا كافرين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله خلقكم وما تعملون. قالوا لا، افعال الشر ربنا ما بيخلقهاش، ان الله لا يخلق الشر ولا يقضي به. ليه؟ قال لك لان لو خلقوا ثم عذبهم عليه كان ذلك جورا وظلما، والله تعالى عدل لا يجور. وبعض العامة قد يفتتن بأصلهم هذا، زي ما بنشوف من العلمانيين والماديين الذين لا يؤمنون بالتقدير أو جريان المقادير، لا يؤمنون أن ما قدر سوف يكون. وإحنا بنشوف بعض العبارات المنتشرة التي يرددها الفاسقون، زي واحد من هؤلاء يقول لك إيه، قدر أحمق الخطى سحقت هامة خطاة. شوفوا الزندقة، هذه الكلمة كفيلة وحدها بإخراج قائلها من الملة. يقول لك ده عندليب، شبابنا يرددون كلامه بدالهم دون وعي أو نظر. أو زي ما واحد بيقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هو القدر في إيديهم لعبة ولا إيه؟ لا فرق بين كلام هؤلاء وكلام المعتزلة الذين لا يؤمنون بالتقدير السابق. هذا الأصل الفاسد اللي رفعوا فيه شعار العدل يلزمهم فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يكون في ملكه ما لا يريده، وإن ربنا سبحانه وتعالى يريد الشيء ولا يكون. يصفون الله عز وجل بالعدل، وفي المقابل يصفون أنفسهم بمزيد من الحرية والاختيار، بمزيد من القدرة والاستطاعة. يوصف ربنا بالعدل ويصفون أنفسهم بالكمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن موضوع القضاء والقدر في محاضرات مستقلة نستوفي فيها كل هذه الشبه ونردها ونناقشها مناقشة مستفيضة. تعالوا نشوف الأصل الثالث من أصول هؤلاء المعتزلة. الأصل الثالث عندهم هو المنزلة بين المنزلتين. ماذا يقصدون بالمنزلة بين المنزلتين؟ يقصدون بهذا الأصل حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عندهم، مرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين الإيمان والكفر، واقف في النص، ليس بمؤمن ولا كافر. وهذا الأصل أول من قرره واصل بن عطاء اللي هو شيخ المعتزلة الكبير لما اعتزل حلقة الحسن البصري زي ما عرفنا قبل كده. الأصل الرابع هو إنفاذ الوعيد، ويقصدون بهذا الأصل حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، ومعناه عندهم أنه يجب على الله أن يعاقب مرتكب الكبيرة من المسلمين، ويجب على الله أن يخلده في النار أبد الآبدين، ولا يجوز عندهم أن يخرجه الله من النار بشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين أو غيرهم من المؤمنين والصالحين. فالمعتزلة يشبهون الخوارج في قولهم إذا توعد الله بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده. ليه؟ لأنه هو لا يخلف الميعاد. فالله عز وجل عندهم لا يعفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يشاء، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. فمرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين اللي هو الأصل الثالث من أصوله، وفي الآخرة يجب على الله إنفاذ الوعيد وأن يخلده في النار، وده الأصل الرابع من أصوله. تعالوا نشوف الأصل الخامس. الأصل الخامس عندهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الشعار الرنان الذي يفتتن به كل إنسان، يقصدون به الدعوة إلى أصولهم الخمسة. إيه هو المعروف؟ المعروف عندهم الأصول الخمسة، من اعتنق أصولهم فهو على معروف وحق. تبوا المنكر، المنكر عندهم هو مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة. أي واحد ينقض أصولهم فهو على منكر. ومن خلال هذا الأصل صاروا على منهج الخوارج في الخروج على الحكام والخلفاء بالسيف ولو أدى ذلك إلى الفتنة وإلى قتال. فالمبدأ الرئيسي عند هؤلاء المعتزلة الاعتماد على العقل اعتمادا كليا، الاعتماد على العقل في الاستدلال لعقائده كأمر أساسي حتمي. دليلهم الأول هو العقل، ثم بعد ذلك النظر في القرآن كدليل ثانوي قد يقبل وقد يعقل. أهم حاجة إن الآيات والنصوص تكون موافقة لقواعدهم الموضوعة بعقولهم وأهوائهم. وكان من أثار اعتمادهم على العقل في إدراك العقائد أنهم كانوا يحكمون بعقولهم على جميع الأشياء بالحسن والقبح، حتى الأحكام الشرعية. احنا اتكلمنا في المحاضرات التي تناولنا فيها الحديث عن العلاقة بين العقل والنقل، إن الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات هذه الأربعة السيادة فيها للنقل للقرآن والسنة، النقل في هذه الأحكام الشرعية والذي يحكم بحسن الأشياء وقبحها، والعقل تابع للنقل تابع في هذه الأحكام يؤيده ويعضده. علمنا أيضا أن العاقل لن يجد في فطرته ما يعارض الشريعة الإسلامية، لكن لو قدم عقله على النقل زي ما فعل أهل الضلال من الاعتزال لما قدموا عقولهم في الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات من الأحكام، عند ذلك سوف تظهر البدعة في الإسلام وسوف تتغير ملامح الشريعة وتصبح ألعوبة في يد المبتدعين. وبالفعل أكبر بدعة في تاريخ الإسلام حدثت في أيامهم، فتنوا الناس بها وقتلوا المسلمين بسببها، فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله في النظر إلى الأحكام الشرعية الدينية وفي الحكم على العقيدة الإسلامية. وإحنا عارفين إن دور العقل في تحسين الأشياء أو تقبيحها دوره مقصور على المباح من الأحكام فقط، القيادة والسيادة في المباحات للعقل، والنقل يؤيده ويعبره ويعاونه ويساعده، زي ما روى الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. والمعتزلة نظرا لاعتمادهم على العقل عطلوا صفات الحق سبحانه وتعالى، زي صفة الاستواء وصفة اليد وصفة العين وصفة المحبة والرضا والغضب والسخط. المعتزلة تنفي كل أوصاف الله عز وجل. ليه؟ عشان يقول لك إحنا موحدين، ربنا ليس كمثله شيء، ننفي التشبيه عن الله عز وجل. طبعا دي حجة باطلة، وقد علمنا أنها مستهجنة عند أصحاب العقول السليمة والفطرة المستقيمة. وأيضا لاعتمادهم على العقل طعن رؤساؤهم في أكابر الصحابة وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب. واصل بن عطاء زعم أن إحدى الطائفتين يوم الجمل فاسق، يوم وقعت الجمل يقولون إن إحدى الطائفتين فاسق، إما طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، أو طائفة عائشة والزبير. يقول لك واحدة من الطائفتين فاسقة. وبعدين ردوا شهادة هؤلاء الصحابة وردوا جميع الأحاديث التي وردت بالإسناد إليه، فقالوا لا تقبل شهادته. وإحنا عارفين طبعا أن سبب الفتنة بين الصحابة في وقعة الجمل وصفين السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهود. وسوف يأتي بإذن الله الحديث المفصل عن هذه الفتنة وكيف ظهر بسببها حقد اليهود على الإسلام، وظهر من جرائها كبار الفرق المنسوبة إلى الإسلام زي الشيعة والخوارج. لكن المعتزلة بسبب اعتمادهم على عقولهم القاسرة دون هداية من ربهم ورفضهم الاتباع لنبيهم تعددت فرقهم وكثر اختلافهم. فيكفي وفق مذهبهم ان التلميذ يختلف مع شيخه في مسألة من المسائل، وبعدين هذا التلميذ يكون لنفسه فرقة قائمة. ابو الهذيل العلاف له فرق، خالفه تلميذه النظام فكانت له فرق، النظام خالفه تلميذه الجاحظ فكانت له فرق، والجبائي له فرق، خالفه ابنه ابو هشام فكانت له فرق ايضا. وهكذا يختلفون في ضلالهم ويتنوعون في ابتداعهم. ابو عبد الله محمد بن عمرو بن الحسين الرازي يقول في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: اعلم ان المعتزلة 17 فرقة. الفرقة الأولى الغيلاني أتباع غيلان دمشق، والفرقة الثانية الواصلية أتباع واصل بن عطاء الغزال، هو أول من قال إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق ولا مشرك. الفرقة الثالثة العمرية أتباع عمرو بن عبيد. الفرقة الرابعة الهزيلية أتباع أبي الهزيل العلام. الفرقة الخامسة النظامية أتباع إبراهيم بن سيار النظام. الفرقة السادسة الثمامية أتباع ثمام بن أشرف. الفرقة السابعة البشرية أتباع بشر المريس. والمزدارية أتباع أبي موسى المزدار وهو تلميذ بشر. والهشامية أتباع هشام بن عمرو القوطي. والشام بن عمرو الكوفي كان يمنع الناس أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ لأنه لا يجوز عنده إطلاق اسم الوكيل على الله تعالى. والجاحظية أتباع عمرو بن بحر الجاحظ. والجبائية أتباع أبي علي الجبائي. والخياطية أتباع أبي الحسن عبد الرحيم الخياط. وغيرهم وغيرهم الكثير الكثير، وكل واحد منهم له ما يخصه من الضلالات العقلية. لكن القسم المشترك بين هذه الفرق أنهم جميعا يقولون بالأصول الخمس. هذا ملخص موجز عن المعتزلة وعن أصولهم الكلامية. تعالوا نشوف بقى كيف ظهرت البدعة الكبرى اللي هي بدعة القول بخلق القرآن. الجهم بن صفوان لما زاع أمره وانتشر خبره حتى تابع الفساق فكره وأيدوا حزبه، صار على نهج الجهم بن صفوان واصل بن عطاء انضم إلى طريقته وسار على ضربه وبدعته، وكذلك عمرو بن عبيد. فأصلت فكر ذي الجهم بن صفوان في نفي أوصاف الله عند المعتزلة، فكرة الجهم في الاعتماد على العقل في إثبات أوصاف الحق أو نفيها فأصلت عندهم، وتشبعوا بالرغبة في تعطيل النصوص وردها، يزعمون أن إثبات الصفات يدل على التشبيه وأنواع المحال، ويزعمون أن الدين لا يصح إلا بهذا التعطيل والضلال، وقد بنوا على أصولهم نفي أوصاف الكمال، وقالوا باستحالة رؤية رب العزة والجلال، فردوا الأخبار وأنكروا الآثار، أنكروا كل ما ورد عن رسول الله في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ثم بنوا على ذلك أيضا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، جعلوه عاجزا عن الكلام بالقرآن، وقالوا لو كان متكلما لكان له جارحة الفم واللسان، قالوا لو أثبتنا الكلام لله لشبهناه بالإنسان. وللأسف أنهم في عصرهم قد استسهل أمرهم وكثر عددهم وانتشر في البلاد خبرهم، وللأسف أيضا قربهم خلفاء الدولة العباسية متعللين لهم بأنهم كانوا يجادلون المخالفين من الزنادقة والجبرية، وكذلك كانوا يجادلون الشيعة والمجوس مجادلة عقلية. الخلفاء من الدولة العباسية كان يعجبهم أسلوب المعتزلة في مناقشة هذه الفرق الضالة. وفي بداية القرن الثالث الهجري تصادق المأمون بن هارون وهو من أبرز خلفاء الدولة العباسية، تصادق مع بعض دعاة الآراء الاعتزالية، وذلك قبل أن يكون خليفة المسلمين. قرب إليه رجلا من المعتزلة يقال له بشر بن غياث المريس، وبشر بن غياث مولود من أصل يهودي، أبوه يهودي، وكان هذا الرجل قد نظر في صفات الله بفكر جهمي، فغلبت عليه أثار الجهم بن صفوان، وانسلك من الورع والتقوى والإيمان، وأعلن القول بخلق القرآن ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره. بشر بن غياث المريسي كان عالمهم المقتدى بأمره، ولذلك قبحه أهل العلم ونظروه، بل حكم عليه بعضهم وكفروه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن هذا الجهمي: ناظرت بشر بن غياث المريسي فكان مما قال القرعة قمار وهي حرام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فذكرت له حديث عمران بن حسين في القرعة فبهت بشر بن غياث. حديث عمران حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيره، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم. بشر المريسي بيقول القرعة قمار، وعمران بن حصين يقول فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. وفي رواية أخرى أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين، نعرفين من الوصية فيما دون الثلث، ولذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم القرعة بينهم. ومعنى قال له قولا شديدا أي إن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر فعله وكرهه، يعني هذه ليست وصية تؤدي إلى الحساسية بين هؤلاء العبيد المساكين الذين يكابدون ذل الرق. والشاهد إن أبسط الأمور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفها بشر المريض. والخليفة المأمون اختلط أيضا برجل يقال له أحمد بن أبي دؤاد الإيادي، وهذا الرجل كان من أشد المتعصبين للمذهب الاعتزال. قربه المأمون واتخذه صاحبا، ومن شدة تعلق المأمون بهذا الرجل عظمه الشعراء نفاقا للخليفة، حتى قال بعض الشعراء من المعتزلة من بني العباس قال في مدحه: رسول الله والخلفاء منا، ومنا أحمد بن أبي دؤاد. فرد عليه بعض شعراء أهل السنة الذين يدركون خطورة هذا الرجل ومدى فتنته للناس، رد عليه وقال: فقل للفاهرين على نظار، وهم في الأرض سادات العباد، رسول الله والخلفاء منا، ونبرأ من دعي بني إياد، وما منا إياد إذا أقرت بدعوة أحمد بن أبي دؤاد. وفيه بعض الشعراء كانوا يمدحونه نفاقا للخليفة، منهم أبو تمام مدح أحمد بن أبي دؤاد بكلام أقرب ما يكون إلى الشرك من كونه مدحا لمخلوق. يقول في مدح أحمد بن أبي دؤاد: أأحمد إن الحاسدين كثير، وما لك إن عد الكرام نظير، حللت محلا فاضلا متقادما، من المجد والفخر القديم فخور، فكل غني أو فقير فإنه إليك وإن نال السماء فقير. شوفوا بيقول إيه في واحد مبتدع زي أحمد بن أبي دؤاد، بيقول فكل غني أو فقير فإنه إليك وإن نال السماء فقير، إليك تناهى المجد من كل وجهة، يصير فما يعدوك حيث يصير، وبدر إياد أنت لا ينكرونه، كذاك إياد للأنام بدور. انظروا إلى هذا الكلام المليء بالنفاق المليء بالشرك الخطير، انظروا إلى المبالغة والخطأ الكبير، انظروا إلى تعظيم هذا الظالم وتشبيهه بالعلي الكبير. والله إن من اعتقد هذا في غير الله عز وجل فهو مسكين ضال مضل، يخشى عليه أن تكون له جهنم وبئس المصير. ومن شدة الترابط بين أحمد بن أبي دؤاد وبين الخليفة المأمون، أشار هذا الرجل على الخليفة أن يكتب على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعتزلي الخبيث حرف كلام الله لينفي وصف الله تعالى بأنه سميع بصير. ليه؟ لأنه بيعتقد إذا كان ربنا سبحانه وتعالى متصف بالسمع فهذا يعني أنه أذن زي البشر، وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى متصف بالبصر فإن ذلك يعني أن ربنا سبحانه وتعالى له عين بحدقة كأعين البشر. نفس منهج الجهم بن صفوان وطريقة الجهم بن صفوان، ماذا فعل بقوله تعالى: الرحمن على عرش استوى؟ قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. وللأسف إن المأمون جعل هذا الرجل هو قاضي القضاء، والمأمون قرب إليه رجالا من المعتزلة بسبب هذا الرجل حتى راودوه على مذهبه، حتى أصبح ألعوبة في أيديه، وبعدين نصحوه أن يأخذ على أيدي الناس ليعتنقوا مذهبه إصلاحا لدينهم على زعمهم وإرضاء لربهم بعمقهم. وللأسف وقع المأمون في شبابهم وفرض على الناس بدعة جديدة لم تكن في أسلافهم، هي البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن. ما هي قصة خلق القرآن وما هي فكرتها؟ فكرتها قائمة على منهجهم في نفي الصفات الواردة في كتاب الله، ينفون الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن الصفات التي نفوها صفة الكلام. هم زي ما ذكرنا زعموا ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان متكلما لكان له لسان وفم. وبعدين قالوا لا بد من نفي صفة الكلام عن الله حتى لا نقع في التشبيه، بل وصل الامر ببعضهم الى انه حاول ان يحرف القرآن حتى لا يؤمن بهذه الصفة. فقال لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبع المشهورين: أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. ليه؟ عشان يكون موسى عليه السلام هو المتكلم وربنا هو اللي بيسمع، فينفي عن الله صفة الكلام. ربنا سبحانه وتعالى عند هذا المعتزلي لا يتكلم، لأن الكلام زي ما قلنا يعتقد ان لو كان ربنا بيتكلم يبقى له لسان وفم. فقال له ابو عمرو بن العلاء: هب اني وافقتك في ذلك، فماذا تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ عند ذلك بهت المعتزلي، لان هنا في تصريح بان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم صراحه وكلمه ربه. نعرف ان السلف الصالح يعتقدون أن الله يتكلم بكيفية تليق بجلاله، نجهلها نحن ويعلمها رب العزة والجلال. نحن ما رأينا وما رأينا له نظيرا، فهو سبحانه وتعالى كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شفنا ولا سمعنا متين، يبقى هنعرف ازاي هو بيتكلم، كيف يتكلم؟ الله أعلم، لا نسأل عن الكيفية. هذا معنى قول السلف: إيمان بلا كيف، يعني لا نسأل عن الكيفية. وإن كان ربنا يتكلم بكيفية تليق به وهو الوحيد الذي يعلم كيف هو، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام التشبيه والتجسيم كما هو اعتقاد المعتزلة، بل ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن بعض المخلوقات تتكلم بدون فم أو لسان. فقال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، فالله عز وجل أنطقها كما أنطق كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالأيدي والأرجل والجلود تتكلم، تتكلم بلا فم ولا لسان يخرج منه الصوت المعتمد على مقاطع الحروف، لكنهم قاسوا الخالق على المخلوق. ونحن نعلم أن قياس الخالق على المخلوق قياس فاسد لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المخلوقات تتكلم بما يليق بها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. النملة تتكلم، قالت نملة: يا أيها النمل اسكنوا مساكنكم. الحجر قد ينطق ويتكلم، وقد ثبت في الصحيح أن الحجر والشجر يقول: يا مسلم خلفي يهودي تعالى فاقتلوا. فالكلام صفة كمال لله عز وجل، الكلام من لوازم الكمال، وضد الكلام من لوازم النقص. ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، ولذلك ذم الله عز وجل بني إسرائيل لأنهم اتخذوا عجلا لا يتكلم إلها من دون الله. فقال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فعجز العجل عن الكلام من صفات النقص التي يستدل بها العقلاء على أنه ليس بإله. فإذا كم من شروط العظمة لدى المخلوق أن يتصف بالكلام، فليس الخالق سبحانه وتعالى أولى بذلك؟ وقد صدق ابن القيم في قوله: وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأنه. أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل وبالأعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه؟ فاعجب من البهتان. بخلاف نوم العبد ثم دماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وأخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. إخواني في الله، نكتفي بذلك في محاضرة اليوم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.